ثاني يا مولانا عشان خاطر حبيب النبي. ثاني يا مولانا الله اكبر الله اكبر يا مولانا. يا مولانا الله أكبر يا أيها النبي. يزيدك من نعيم الله يا مولانا الله أكبر. الله أكبر الله لك ابو بكر الله يكرمك الله الله الله Yeah. الله الله الله يا نساء الله أكبر عليك يا بركة. وأطعنا الله إنما يريد الله بهم عن هنا بس الصلاح ما ينفعش. هو ما أكبر. أيوه. نور نور. هو أكبر. إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت. رضي الله عنهم جميعا. الله يكرمك يا بركة. إنما Thank you. الله أكبر. بس عليك مولانا. بس عليك مولانا. يا مدرسة جميلة الحاج يمين الله أكبر. وإذ تقول للذي أنعمت الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك يا رب يا الله يا الله الله الله الله الله الله الله الله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك Yeah. Yeah.

الله أكبر. هو الذي يصلي عليكم وملائكته يخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. آمين يا رب. آمين يا رب. تحياتهم يوم يلقونه لما احسن لك تام يا رب. وأعد لهم أجرا كريما. جميل يا بركة جميل. ليس عليكم يا الله يمتعك بالجنة. وأعد لكم أجرا كريما. رضي الله عنهم جميعا. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا آمين يا رب. يا أيها النبي إنا Yeah. What?